الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول أمور في العقيدة تتعلق بشرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاءين السابقين عن شيء من فضل عقيدة الإسلام وأهمية مدارستها والأهداف التي ينبغي لطالب العقيدة أن يحرص على تحصيلها، ومنها ثمرات التوحيد التي تدل على صدقه وإخلاصه وتجريده. واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في التعليق على الكتاب المذكور، حيث افتتحه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث افتتح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كتاب الله تعالى بالبسملة، وجعلوها في بداية كل سورة على براءة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم فصل السورة من السورة حتى تنزل عليه البسملة، وكان يبدأ بها مراسلاته كما في كتابه لهرقل وغيره، وفي كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعبوا علي وأتوني مسلمين. وفي سنن أبي داود عن أبي شميمة عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي على دابة، فعثرت الدابة فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقوم بقوتي. جاءت روايتي: بقوتي فرعته. ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وهذا من تأثير بركة بسم الله تبارك وتعالى. ولهذا تستحب في كل أو في أول كل عمل وقول شريف، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يدلنا على فائدة عظيمة، وهي أنه كلما انصرف في الأذهان عن الانشغال بالشيطان، كلما تصادر ولم يكن له قدرة على إيذاء ابن آدم ما دام يتعلق بالله، وينسى في جنب ذلك مكائد الشيطان ووساوسه ونشائسه. لا تقل كائد الشيطان، أن الشيطان مصاب بجنون العظمة، يحب أن تنسب الحوادث كلها إليه، فإذا ما نسبت إليه انتفش، وانتفش لا على شيء إلا لانصراف القلوب والأذهان إليه وربما تعلقها به، وهذه آفة الآفات. لا يكاد الإنسان يصاب بأي شيء، صداع في رأسه أو ألم في بطنه أو غير ذلك، إلا وأول ما يخطر على ذلك إنه في مس، في صرع، في كذا، في كذا. فالشيطان ينتفش بهذا لما يرى من انصراف الأذهان إليه وانشغالها به. وقوله باسم الباء متعلق بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. يعني مثلا يريد أن يأكل ويقول إيه؟ بسم الله، وهو يضمر في نفسه الأكل. يريد أن يكتب يقول بسم الله، وهو يضمر الإيه؟ الكتاب، وهكذا. وأما كونه متأخرا، لماذا يقول بسم الله ويضمر ما نوى فعله من أكل أو شرب أو كتابة أو نكاح أو غير ذلك؟ فلدلالته على الاختصار. لما الإنسان يقول بسم الله كأن قلبه لا يتعلق ولا ينصرف ذهنه إلا إلى ربه تبارك وتعالى. بسم الله أفعل كذا أو أقول كذا أو أمضي إلى كذا أو نحو هذا، أي بسم الله وحده لا باسم غيره. وهذا أدخل في التعظيم، لأن الإنسان إنما يقدم دائما ما عظم في نفسه. الإنسان يقدم ما عظم في نفسه، فلما عظمت مكانة الله عز وجل في نفس العبد وعلم أن في ذكر اسمه تبارك وتعالى بركة وعونا قدمه على غيره. ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تبارك وتعالى. ويرى الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه سواء قدرنا المتعلق بالباء اسما أو فعلا فكلاهما صحيح، وكل ورد به القرآن الكريم. أما من قدره باسم فتقديره بسم الله ابتدائي، بسم الله أكلي، بسم الله كتابتي، بسم الله نكاحي، وهكذا. ومنه قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله، أو توضأ بسم الله، أو قل بسم الله، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك، وكلاهما صحيح. قال فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. هذا معنى لابد من إدراكه عند قولك بسم الله، ليست مجرد كلمة تقولها لأنك مأمور به لابد أن تستحضر وأن تقول هذه الكلمة مصاحبة اسم الله تبارك وتعالى لك. وما في ذلك من البركة والعون على إتمام الفعل وتقبله. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله لحذف العامل ثواب منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله عز وجل. لا يصلح أن يقدم على اسم الله عز وجل شيء، لأن كما قلت في سابق كلامي أن المعظم دائما يقدم ويصدق إلى النساء، فإذا قال بسم الله فهذا ينم عن كونه يعظم هذا الاسم ويجري به لسانه لمكانته عنده. أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ولاحظنا أنه قال لا ينبغي لأنه يجوز، كما قال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكما قال سلم قل بسم الله. وذلك ما يتقدم على ذكر الله إنما هو في الأوامر، أما الأفعال فالأصل فيها أن تؤخر، الأفعال الخبرية الأصل فيها أن تؤخر. الأمر الثاني أو السبب الثاني لحذف العامل أن الفعل إذا حدث صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة فكان الحذف أعم. يعني لو نظرنا مثلا في الأكل، الأكل عملية تشتمل على الايه؟ المضغ، البلع، الهضم، الإخراج وغير ذلك. فعندما تقول بسم الله تدخل كل هذه التصرفات في البسملة أم لا؟ خليكم معايا، لما تقول بسم الله يدخل في البسملة المضغ والهضم والإخراج وأهل ذلك البتر البلع أم لا؟ هذا كله يدخل. فلما تقول بسم الله تشمل بركة هذا الاسم كل هذه الأفعال وغيرها مما تظهره في نفسك أو يجري به ذهنك وتصورك. طيب الباء في قوله بسم هل هي للمصاحبة أم للاستعانة؟ قيل بالاثنين، أي للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون المعنى أو التقدير بسم الله أؤلف. طبعا باعتبار نحن نتكلم في قول المصنف بسم الله، وهو قدم البسملة عليه على تصنيف، فكأنه قال بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. والمعنى ده تستحضره مع كل ايه؟ مع كل شيء تقدم البسملة في أوله، تقول بسم الله أفعل كذا حال كوني مستعينا بذكره تعالى متبركا به. لأن العبرة ليست في كثرة العطايا ولا في كثرة الأعمال، ولكن بالإيه؟ بالبركة فيها. فرب عمل صغير أخلص العبد فيه لله أو وفق للإخلاص فيه والمتابعة يرضو على فعل مشابه من غيره أضعافا مضاعفة. وهذا يكون بإيه؟ أن أنت عندما تقول بسم الله يبقى أنت بتطلب أمرين، مصاحبة اسم الله تبارك وتعالى لك حال كونك تفعل، وإيه؟ وإعانة الله تبارك وتعالى لك حال فعل. طيب مع صحبة اسم الله وعون الله أيتكلف عن المرء خير؟ كلا ورب. أن ما أو لا يتصور أبدا أن يتخلى الله عز وجل عن امرئ استعانته به، او طلب بركته بقسط، فهو سبحانه القائل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. لكن اذا تخلف شيء من ذلك فلتخلف شرط وهو الصدق في طلبه. نعم. ولا شك ان الاستعانه الصادقه بالله تعالى طريق الى تحقيق المطلوب، ولهذا يجمع بينها وبين العباده كما في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لا تدعنا دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا؟ لانه كما قال القائل اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. ممكن يجتهد في بدعه، ممكن يجتهد في عمل يحتاج الى وقت كبير وجهد كبير ولا يناله من الاجر والثواب، وان اخلص بقدر معرفه مراتب الاعمال والتوفيق اليها. ممكن واحد يجلس يذكر الله تبارك وتعالى وقتا طويلا ولكن بغير جوامع الكلم الموروثه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واحد اخر ياتي بلفظه موروثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستغرق الا وقتا قليلا ولا تحتاج الا قليل جهد ويعادله في الثواب وربما يزيد عليه. حاصل ولا مش حاصل؟ فين؟ حديث مين؟ حديث جويرية رضي الله تعالى عنها. خرج عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم في الغداء وجاءها ضحوة ضحى فوجدها على آلتها التي جلست عليها وهي تسبيح والتكبير وكذا، فقال لقد قلت بعدك اربع كلمات يعدلن ما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما الوقت المستغرق وما الجهد المبذول في هذه الكلمات؟ لا شيء، ولكنها اتت على كل ما فعلته مع طول الوقت وكثره الجهد والمصابره على الفعل، لان المصابره على الفعل هذه في حد ذاتها ايه؟ جهد. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمات تعدلن ما قلت وذكرها. نعم. قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله: تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العبد العون على مرضاه ربه تبارك وتعالى. سالت او تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رايته في الفاتحه في اياك نعبد واياك نستعين. ولهذا يجيب الله عز وجل قائلها بماذا؟ يجيب الله عز وجل قائلها بماذا؟ هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألت. والاستعانة تجمع أصلين عظيمين، أولهما الثقة التامة بالله عز وجل. أنت لو وكلت رجلا في عمل معين لماذا توكله؟ ها؟ لثقتك في كفاءته وقدرته على القيام بما تريده افضل مما تفعل انت، اليس كذلك؟ طيب، اذا كان هذا بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل وتتحكم فيه اهواء ورغبات و ومع ذلك تعطيه كامل الثقة، فما الظن بالله تبارك وتعالى؟ فهنا إذا استعنت بالله عز وجل فلتف على ثقة تامة بأن عون الله عز وجل لك على بقدر صدقك باستعانتك به. فإن كمل صدقك تم عون الله عز وجل لك، وإلا فاتهم نفسك. أول شيء نقول الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه جل وعلا. وفي طيات هذا الاعتماد ماذا؟ الأخذ بالأسباب المشروعة وحدها دون غيرها، ومنها صلاح العبد وحسن حاله مع ربه تبارك وتعالى إلى غير ذلك من أسباب ستأتي في شرح التوكل إن شاء الله. يبقى الاستعانة تجمع الثقة التامة بالله عز وجل والاعتماد الكامل عليه سبحانه. وهذا المعنى لا بد من استحضاره عند التلفظ بهذه الكلمة المباركة باسم الله. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل الوجه وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. والله علم على الرب تبارك وتعالى، وهو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات كمال مطلق لا نقص فيها. ويقال إنه الاسم الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فتجد كل ما سيأتي أوصاف لرب الجلالة الله. في الأول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، كررت مرة ثانية لتأكيد استحقاقه جل وعلا بهذه الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يعني بعد أن ذكر أكثر هذه الأسماء يبقى خص وعم، فذكر بعض الأسماء المخصوصة ثم عمم بعد ذلك فقال له الأسماء الحسنى، ولأجل ذلك استحق التسبيح وهو التنزيه والتقدير عن كل نقص. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولاحظ هنا انه قال ايه؟ يسبح له ما، التي تشمل الايه؟ العاقل وغير العاقل، بل لا يكاد يتخلف عن التسبيح بحمده جل وعلا الا عصاة البشر. ومن هنا وصفوا بالبهيمية، إذ لا عقل لهم بل لا حظ لهم من الإنسانية لما انصرفوا عن عبودية الله عز وجل، وقد أقرت المخلوقات كلها وانتظر في تلك العبودية لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني سواء دعوتموه باسمه تعالى الله أو باسمه تعالى الرحمن أو بأي اسم من أسمائه جل وعلا، فله الأسماء الحسنى. وأنت كمتدبر ومتفكر لا يلزمك سوى الاتيان بالاسم المناسب للطلب. تأتي بالاسم المناسب للطلب. فإذا سألت الله عز وجل المغفرة تأتي باسمه تعالى الغفار. وإذا سألت الله عز وجل العزة تأتي باسمه تعالى العزيز. وإذا سألت الله تبارك وتعالى الرحمة تأتي باسمه تعالى الرحمن الرحيم. وإذا سألت الله تبارك وتعالى النصر على عدو غاشم تسأله بأسماء القهر والجبر والقوة والملكوت ونحو ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وسيأتي تفسير الإحصاء إن شاء الله. قال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه، وسؤالا منه، ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله جل وعلا. يبقى قولنا بسم الله ماذا يعني؟ يعني ابتدئ بكل اسم لله تعالى. ليه؟ لان لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الاسماء الحسنى، فيعم جميع الاسماء الحسنى. اقول اسم الله، يبقى اي اسم لله عز وجل فهو صالح لي الدعاء به او طلب الاستعانة او نحو ذلك. فتقول ابتدئ بكل اسم لله تعالى، لان لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الاسماء الحسنى. لكن ما هي خصائص هذا الاسم؟ الحقيقة ان الخلل في كثير من تصرفاتنا سواء تعلقت بعبادة او معاملة او سلوك او غير ذلك انما سبب عدم ادراك مدلول ما نقول ونفعل. فالانسان قد يقول بسم الله وهو يقرأ، وقد يدعو ربه تبارك وتعالى ان يستر عليه وان يبعد عنه اعين الشرطة او نحو ذلك. هذا يقدر اسم الله عز وجل حق تقديره، ام انه كالمستهزئ باسمه تعالى؟ فلا بد اذا ان نعرف شيئا من خصائص هذا الاسم المبارك، لا سيما الخصائص المعنوية. الخصائص اللفظية قد يصعب على البعض ادراكها، لكننا نتكلم عن الخصائص المعنوية، المعاني التي لها تعلق بالقلب، التي لها تعلق بالواقع والعمل. قال ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم 10 خصائص لفظية ذكرها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك كما لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا زكى اسمه تعالى الله يشمل كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن الذي يمكن أن يدرك معالي هذا الاسم المبارك؟ ولكن كل يجتهد، وقد يوفق البعض إلى ما لا يوفق إليه الغير. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لا يتصور أبدا أن أحدا يوفق فوق توفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، مع أنه أكمل الناس وأعلاهم توفيقا في إدراك مدلولات الألفاظ ومعانيها القلبية، إلا أنه قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد وكل إجلال. أرجو أن تعيش في قلبك هذه الكلمات وأنت تسمعها، لأن يصعب على المرء أن يعلق عليه. فعندما أقول مثلا وكل إجلال، استحضر في نفسك، هل بالفعل نحن نجل اسمه تعالى عن أن يحشر في معصية أو نقدم على فعل سوء؟ وهل بالفعل نحن نفرده بهذا الإجلال كما يستحق أم لا؟ وهكذا كل كلمة أقولها. وكل مجد وكل إجلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثر، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا خرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصابه غنيا. لكن لا يتصور أن يقول: يا رب ارزقني، يجد السماء تمطر عليه ذهبا وفضة، ولكن الغنى غنى النفس. ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به القربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء. وعنه السؤال في القبر يوم البعث والنشور، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. إذن هي كلمة لها مدلولها الأعظم في نفس العالم بذلك، ويكفي ما ختم به كلامه: وبه سعد من عرفه. لأن المعرفة بداية الايه؟ المحبة. فمن عرفه تبارك وتعالى حق معرفته أحبه ولابد، ومن أحبه بناء على معرفة صحيحة أطاعه في كل ما شرعه لضعف المعرفة أو فسادها، وما تخلق الطاعة إلا لنقص المحبة. إذا معرفة تثمر محبة، تثمر طاعة واستقامة. فإذا وقع الخلل في استقامة العبد وانحرف يمنة أو يسرى أو خلط في بعض ما يأتيه، فليعلم أن في محبته نقصا ودقنا، وما ذلك إلا لعدم معرفته التامة بربه جل وعلا وحقه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ولهذا كان من الغرم الفاحش والظلم البين أن ينصرف القلب عنه أو يتعلق بسواه. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال العجرمي: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. قالوا: فلهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، لأنه خاص به جل وعلا. وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته سبحانه وبحمده. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه تعالى الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاص بالمؤمنين. قال ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال السعدي: الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن التلازم واضح بين الفلاح والرحمة والأخذ بأسبابها كما نصت عليها الآية الكريمة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعافقون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأكثر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذن الرحمة العامة تمثل جزء من 100 جزء، وال99 المدخرة تكون من للمؤمنين الصادقين الناجين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ورواه أحمد بلفظ إن لله تعالى 100 رحمة، قسم رحمة واحدة بين أهل الدنيا وسعتهم إلى آجالهم، وأخبر 99 رحمة لأوليائه. هذا يبين ما قلته في شرح الحديث الماضي، وأخبر 99 رحمة لأوليائه. وإن الله قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الدنيا إلى 99، فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. حتى الرحمة التي كانت في الدنيا تضاف إلى 99 فتصبح 100 خالصة لأولياء الله عز وجل الله عليه وسلم. ألا يستحق هذا أن تبذل فيه أو لأجله النفوس والأموال وأن لا يشوش على ذلك شيء؟ إن لم تقبل الرحمة بهذه السبيل بولاية الله عز وجل فبأي شيء تطلب؟ وفي رواية مسلم عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض. احنا قلنا عندنا كم رحمة؟ 100، واحدة فقط فيها مظاهر الرحمة اللي موجودة في هذا الكون كله، ولا تكاد تحصى، بل الله عز وجل أمرنا أن ننظر في أثر واحد من آثار رحمة الله، وهو كيف يحيي الأرض بعد موتها، ليدلل على كمال قدرته في إعادة الخلق بعد موته. طيب حجم الرحمة بإيه؟ ما حجم هذه الرحمة؟ يبين هذا الحديث: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق أو طباق ما بين السماء والأرض. حجمها يشمل ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة أي واحدة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. نسأل الله تعالى من فضله. يقول ابن القيم رحمه الله: من أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلب وإخراج الحب، فإن رحمته تعالى تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. نعم، الناس متخيلة من الرحمة إيه؟ في كثرة الرزق وسعة العيش ورغب المعيشة وكلها أشياء متعلقة بالإيه؟ بالماديات، الأمور المادية محضة. لكن رحمة الله عز وجل في إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان ما يبلغ للناس غاية كمالهم فوق هذا الرحمة المادية. قال: لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم الشريف تأكل وتتمتع. ولهذا قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعاء والنار مثوى لهم. يبقى لا يكاد المحجوبون يدركون من هذا الحس الرحمن إلا حظ البهائم اللي هو المتعة والأكل والشرب. لكن أولو الألباب أدركوا أمرا وراء ذلك وهو شرع الله عز وجل لعباده لحياة قلوبهم التي هي أهم الحياتين وأكملها. فمن أراد أن يقوض في الرحمة فعليه بالوحي المبارك علما وتعلما وعملا ودعوة. أرجو أن يكون الكلام الذي ذكرته في أول درس في العقيدة قد تبين بعضه. نقول إن غفلة أكثر المسلمين عن هذه المعاني وهذه التصورات وهذا التدبر هو الذي أفسد عقيدتهم فتبع ذلك فساد عباداتهم فساد العبادات والمعاملات والسلوك وإن شئت فقل الدنيا. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلامة في الآخرة. يقول أيضا رحمه الله تعالى الرحمة سبب واصل بين الله عز وجل وبين عباده. الرحمة سبب واصل بين الله عز وجل وعباده. بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبها هداهم وبها يسكنهم دار ثوابه وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه لاحظ هذا الكلام للتلازم بين الأمرين. فبينهم وبينه سبب العبودية وبينه وبينهم سبب الرحمة. كلام ثاني فبينهم وبينه يعني ما عليهم لله ايه سبب العبودية. اذا الحبل الواصل بين العبد وربه هو العبودية. طيب وبينه وبينهم سبب الرحمة. يترتب على الحبل الواصل بين العبد وربه وهو العبودية الايه الحبل الواصل بين الرب وعبده وهو الرحمة. تلازم واضح الآن. إذا عبودية تامة تساوي رحمة تامة. نقص في العبودية أو خلل العبودية يساوي حرمان من بعض الرحمة إما في الدنيا وإما في الآخرة. هذا قاله في تفسيره بسورة الفاتحة كما في التفسير القيم. وقال في الإغاثة طبعا لو قلت الإغاثة يبقى إغاثة اللهفان. ما مختصر إن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه وشقت عليها. فهذه هي الرحمة الحقيقية. أن بعض الناس قد يقول أين الرحمة في قتل القاتل ورجم الزاني وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر وواكل الرحمة. لا يأجو إلا القسوة. وهؤلاء ما أصيبوا إلا لفساد بصيرتهم وخلل عقولهم. الرحمة الحقيقية تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه وشقت عليها. فأرحم الناس من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. لأن ماذا أستفيدك إن جاملتني اليوم ورفعتني على الرأس وأثنيت علي بما لا أستحقه وجئت يوم القيامة صفر اليدين من كل ما حصرته في الدنيا، وجئت أنت أيضا مسؤولا عن شهادتي ومجاملتي ومداهنتي، ماذا أقول وماذا تقول؟ وبأي عذر نعتذر؟ وبأي مخرج نخرج؟ لا، أحب إلي أن تشدد النكير علي وتحملني على الحق وتأثرني عليه، وإن رغمت أنت واستعصت نفسي ستجد وسأجد الخير كل الخير يوم القيامة بهذا الفعل. قال: فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأديب بالعلم والعمل، من رحمة الأب بابنه أن يكرهه على التأديب بالعلم والعمل ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضاره، ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهله. ولهذا من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به. ليه؟ لأنه إن شدد عليه البلاء في الدنيا أتى القيامة بلا ذنب. وبالله عليكم، أيبلغ البلاء وإن عظم في الدنيا أدنى بلاء في الآخرة؟ أجيب، أو يعني أعظم ما يبتلى به المرء في الدنيا أيقارن بأدنى ما يبتلى به في الآخرة؟ إيه اللي ممكن يبتلى به في الدنيا؟ أقصى حاجة ممكن تتصورها إنه يقطع وهو حي، لكن هل هذا يساوي غمسة واحدة في نار جهنم؟ لا ورد، لأن الإنسان من فضل الله تبارك وتعالى عليه إنه مع البلاء يرزق الصبر. الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سجن في محنة القول بخلق القرآن الكريم ما كان يخشى القتل ولا الحد ولا النفس، إنما كان يخشى الصوت. ليه؟ لأن الصوت موجع مؤلم، فقيض الله عز وجل له لصا لص محترف يسرق يقبض عليه يقدم للمحاكمة، فأول ما يقدم للمحاكمة أو قبل أن يقدم للمحاكمة يأخذ نصيبه من الأصوات. فقال له: يا أحمد، ما هو إلا صوت أو صوتان ولا تشعر بعد ذلك بشيء، يعني جسمك سيتصدر خلاص. وأنا بالفعل يعني كنت وأنا صغير أجد بعض الطلبة يعني الذين لم يكن لهم حظ من وفور العقل أو الذكاء أو نحو ذلك يرفع يده أو يفتح يده للمدرس هكذا، والمدرس يضربه 20-30 يعني صوت وهو يرفع يده هكذا، والواحد هنا يعني صوت واحد يشعر كأن جسمه يتقطع، وما كان يدرك هذا المعنى الذي بينه هذا النص للإمام أحمد، وكان سببا في صبره وتحمله رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة. إذن أنت ممكن مع أول ألم يقع عليك أو ابتلاء تصاب به يعطيك الله عز وجل من الصبر على قدر ما يعينك على تحمل ما بعده، لكن في الدنيا، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. نسأل الله تعالى السلام. وكما يقال المعونة على قدر المؤونة، فالله عز وجل يعينك على قدر ما يكتريك، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لا شيء من هذا. لأجل هذا بنقول إن مهما عظم البلاء أو الابتلاء بالعبد في الدنيا فإنه لا يقارن بابتلائه في الآخرة. فكم من رحمة الله إن يشدد عليه البلاء في الدنيا حتى يأتي القيامة أو يرد القيامة مبرأ من الذنوب، وبالتالي لا يستحق أن يطهر في كير جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. ومن هنا كان أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فات، الأمثل يقتل الرجل على قدر دين. قال ومن رحمته، لأن مهم جدا أن احنا نعرف أطلاق الرحمة التي يعم الله عز وجل بها عباده. لأن كما قلت سلفا أو سابقا إن المحجوبين لم يدركوا من رحمة الله إلا الرحمة المادية فقط، ومن هنا لا يخبرون في موطن بأساء ولا يتحملون ابتلاء. قال ومن رحمته سبحانه ابتلاء الخلق بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به. نعم، لأن سبق أن قلنا في دروس الأصول أن الله عز وجل لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة ومنفعة خالصة أو غالبة لعباد، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة خالصة أو راجحة لعباد. يبقى كل الله عز وجل يأمر وينهى فهذا لحماية عباده مما يضرهم بفعل النواهي أو تخلف المنافع عنهم بترك الأوامر. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها. ليه؟ لأن لا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إليها بسياق الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعصيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. بالله عليكم، هل هناك أجود من ذلك أو في رحمة أعظم من ذلك؟ لكن اليوم الإنسان إذا قدر عليه بعض التقصير في الدنيا يظن أنه قد هان على الله أو سقط من عين الله أو أنه وأنه وأنه، وما دار المسكين أن الله عز وجل يرفعه وهو لا يدري ولا يشعر. صحيح، كلا إن الإنسان لا يقضى متى أن رآه استغنى. فإذا أقبلت الدنيا شغلت عن الآخرة ولا بد، فهما ضرتان لا ترضى إحداهما بالأخرى، الدنيا والآخرة. كما قال عنه رضي الله تعالى عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الدنيا تدخل تقل بالأخرة من حسابات المرء. فهو يقول الله عز وجل يحجب عن المرء بعض ملذات الدنيا وشهواتها فلرحمته به، خشية أن ينشغل بها عن النعيم المقيم الذي ينتظره إن لم يبتلى بهذا البلاء. قال ومن رحمته أن حذرهم نفسه لماذا؟ لئلا يغتروا به، فيعاملوه بما لا يحسن معاملته به، ويحذركم الله نفسه. خلي بالك انكم بتتعاملوا مع مين؟ مع مالك السماوات والارض، جبار السماوات والارض، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي يقول للجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، ويقول للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادي، ولكل منكما من اخر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما بين الله عز وجل لعباده صفات القهر والملك والعظمة والسلطان ليعاملوه بهذه الأسماء ومقتضياتها، فلا تشمخ أنف ولا ترتفع جبهة، وإنما يكون الخضوع والذل والانكسار والتسليم لله رب العالمين. ومن رحمته أن أنزل لهم كتبا وأرسل لهم الرسل، لكن الناس افترقوا إلى فريقين، فأما المؤمنون فقد اتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى ورحمة، وأما الكافرون فلم يتصل الهدى بالرحمة فصار لهم القرآن هدى بالرحمة. القرآن هداية، ولكن الفرق بين المؤمنين والكافرين ان المؤمنين حفتهم رحمة الله عز وجل او شملتهم رحمة الله عز وجل، والكافرين خلوا من هذا الخير. وهذه الرحمة المقابلة للهدى في حق المؤمنين رحمة عاجلة وآجلة، فأما العاجلة فما يعطيهم الله في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته والفرح والسرور والأمن والعافية. نعم، فرحمة الله عز وجل بالمؤمنين التي اقترنت بهدايتهم ليست معجلة بل معجلة. لماذا؟ بهذا الفضل والخير الذي يعمهم في الدنيا. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اذا الفرح الشرعي هو ليس بجمع الاموال ولا اعتلاء المناصب ولا كثرة الاولاد ولا حظوظ الدنيا ولا اي شيء من هذا، ولكن بفضل الله ورحمة الله. قال: فأمرهم عز وجل بأن يفرحوا بفضله ورحمته، فهم يتقلبون في نور هداه ويمشون به في الناس ويرون غيرهم متحيرا في الظلمات، فهم أشد الناس فرحا بما آتاهم ربهم من الهدى والرحمة، وغيرهم جمع الهم والغم والبلاء والألم والقلق والاضطرار مع الضلال والحيرة. ودواه انظروا إلى حالات الانتحار في الغرب وفي أعلى بلدان العالم في المستوى الدخل للفرد، أكثر حالات الانتحار في هذه البلدان. ليه؟ الدنيا بأيديه، أعلى مستوى دخل في العالم عنده، شهوات متوفرة، يعني الدنيا كلها ملكه، فلماذا ينتحرون؟ إذا كانت القضية قضية دم، لما أصابهم من الهم والغم والحيرة والاضطراب. وسبق ما ذكرناه من ضرب الله عز وجل المثل للعبد الموحد والعبد المشرك، بعبد السيد واحد وعبد له سادة متشاكسون متناحرون. قال: وهذه الرحمة التي تحصل للمهتدين تكون بحسب هداهم. وهذه الرحمة التي تكون للمهتدين تكون بحسب هداهم زي ما قلنا هناك في تلازم بين العبودية والرحمة، هنا بنقول في تلازم بين الهداية والرحمة. فمن كملت هدايته تمت عليه رحمة الله عز وجل، والعكس بالعكس. فكما فكلما قال فكلما كان نصيب الواحد من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. فتجد الصحابة حتى في واقع الحياة لا يمكن أبدا أن تجد قلبا غليظا وهو على هداية، مش ممكن. لا تظن أن التلازم في الأخرة أن الهداية التامة تساوي رحمة تامة في الأخرة، لا، لو في الدنيا في الأخرة لا يمكن أبدا أن تجد قلبا غليظا، لا يمكن أن تجد إنسانا صفا غليظ القلب وهو على هداية تامة. فما دخلت القسوة قلبه إلا بعد أن انحرف عن الهداية الكاملة. كل واحد يقول نفسه كده عنده قسوة، سواء على أبناء، على زوجته، على الذين يدعوهم إلى الهداية، إلا لتخلف هدايته هو أو قدر من هذه الهداية. قال فكلما كان نصيب الواحد من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر. فتجد الصحابة كانوا أرحم الأمة، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والصديق أرحم الأمة بالأمة، فقد جمع الله له بين سعة العلم وسعة الرحمة. صاحب العلم لا يضيق ذرعا أبدا بالمخالفين، ولكن يمتلئ صدره رحمة وشفقة عليهم وحرصا على إنجائهم. هي دي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم. لأجل ذلك إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمع الاهتمام بصلاح الناس والحرص على إنجائهم تعلو هذه الرحمة ويتحرك بها الإنسان وتغلب القسوة. قال وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلم. أظن وصل المعنى الآن. يبقى مع العلم الرحمة، تخلف واحد منهما بسبب ايه؟ الاخر. او اذا تخلف واحد منهما اما جهل فيدفع الى القسوة، او رحمة سببها نقص، او قسوة سببها نقص العلم. وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علما، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن رحمته جل وعلا قبول التوبة والفرح بها والعفو عن العاصين والمقصرين، ومنها عصمة الله عز وجل لعباده من الضلال والسوء والفرقة. قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلا يتصور أبدا وجود رحمة مع الاختلاف. إذا دب الخلاف بين المؤمنين خرجت الرحمة أو ابتعدت الرحمة عنهم بقدر اختلافهم. وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، في آيات كثيرة تدل على هذا المعنى نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق ويعيننا على اتباعه ويثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. للحديث بقية إن شاء الله.